بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. عرفنا فيما سبق أن الشيخ رحمه الله عرف البناء بأنه لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لفظا أو تقديرا كهؤلاء، ثم تحدث عن الباب الأول وهو ما لزم البناء على السكون. خلاص، طيب. والباب الثاني ما لزم البناء على السكون أو نائب السكون، وقلنا النائب عن السكون يشمل يا أولادي حذف حرف العلة في حالة الجزم، خلاص، لم يدعو ولم يخشى ولم يرمي، وحذف النون في الأمر اللي اتصل به ألف الاثنين وهو الجماعة وياء المخاطبة، فإنه يبنى على حذف النون، وحذف النون ناب عن السكون. قال: ومن غريب ما يحكى أن بعض من يتعاطى إقراء النحو ببلدنا هذه، يقصد مصر، لأنه شيخ من مصر ابن هشام، يعني سمع قول بعض المعربين في قوله عز وجل: فقول له قولا لينا. سمعنا شيخنا قولا، ده فعل أمر، الله عز وجل يأمر نبيه موسى وأخاه عليهما السلام: قولا له، أي لفرعون، قولا لينا. خلاص، إن قولا مبني على حذف النون فأنكر ذلك عليه، يعني الشيخ القاعد بيقرئ الناس. سمع بعض المعربين يعرب قوله تعالى فقولا، فالمعرب قال قولا فعل أمر مبني على حذف النون، فأنكر ذلك عليه، يعني الشيخ الكبير أنكر، ولعله يعني يلمح إلى أبي حيان. أبو حيان عالم كبير من علماء اللغة، له تفسير في القرآن اسمه البحر المحيط، خلاص، وله كتاب في النحو اسمه ارتشاف الضرب من لسان العرب، فهو عالم العلماء الكبار يعني، وده القرين يعني، أو زي ما يقولوا العلماء لما يكونوا أقران أحيانا بتحصل بينهم يعني منافسة يعني. فهو يقول الشيخ: فأنكر ذلك عليه، وهو قول مشهور بين الطلبة، فخفاؤه على من تصدى للقراء غريب. يعني اللي بيحكي ده شيء مشهور بين الطلبة، يعني كانوا جالسين وسمعين الحوار، فخفاؤه على من يتصدى للإقراء غريب، يعني يكون واحد يتصدى للإقراء والتدريس ويخفى عليه هذا الأمر، هذا غريب. يعني يقول هذا الرجل الذي جلس لإقراء الناس وتعليم الناس جهل أن قولا فعل أمر مبني على حذف النون، فهمت ولا لا؟ عايز أقول كده يعني. طيب، بدأ يعرب الآية فقولا، قال فاديا حرف عطف، حرف عطف عليه يا شيخنا، ما في اذهب الى فرعون فقولا، يبقى قولا معطوف على اذهب، خلاص. طيب، وبعدين فعل وفاعل، هو قال فعل وفاعل، يبقى اذهب فعل امر، اذهب فعل امر مبني على حذف النون، والف الاثنين فاعل اذهب. طيب، الايه بتقول ايه؟ فقولا له. طيب، له، فقول له، له اللام حرف جر والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر باللام، الجار والمجرور متعلقان بالفعل قولا. فقول له، ابن مالك سمى اللام اللي حرف جر سماها لام التبليغ، سماها يا شيخنا ليه؟ يعني بلغاه بقول لين، فقول له قولا، قول له، اللام لام التبليغ، يعني موسى وهارون عليهم السلام يبلغان أمر الله إلى فرعون. وراح استشهد على ذلك وقل لعبادي قول التي أحسن، يعني أي لام بعد قل أو قول تسمى لام التبليغ، يقول مثلا قل لي أحمد أن يسلم عليه، قل لي أحمد اللام حرف جر بس ما لام التبليغ، يعني بلغه أن أنا بسلم عليه. فهمت ولاد ولا؟ قل المؤمن يغضوا أبصارهم، قل المؤمن يغضوا من أبصارهم، كل ده اسمه لام التبليغ. يعني يقول قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، اللام حرف جر بس ابن مالك سمى لام ايه؟ التبليغ، يعني بلغهم بهذا الأمر. طيب قول له قولا، قولا ده مفعول مطلق منصوب على النصب بالفتحة الظاهرة، قولا لينا صفة، صفة المفعول المطلق، يعني قول قولا متلطفا فيه. ولا تغلظ عليه، ولا تغلظ ايه عليه، ولا تعليم من الله لعباده. يعني في بعض الناس لا يمتثلون لهذا الأمر. الله عز وجل يأمر نبيه أو يأمر نبيه موسى وهارون عليهم السلام، صح؟ يذهبان إلى فرعون قول له قولا لينا، فبال بعض المسلمين ممكن وهو في المسجد يغلظ القول مثلا على لو شاف يعني شيء لم يعجبه، يعني ممكن يتهكم أو ينصح بصوت عال أو شيء من هذا القبيل. قول له قولا لينا، والقول اللين قد جاء مفسرا في قول تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. شفت القول اللين؟ هل لك إلى أن تزكى، لم يقل له يا ظالم يا فاجر يا كافر، ها؟ لم يقل له هذا، صح؟ إذن يا شيخنا التشدد اللي بيحصل بيأتي من نتيجة عدم فهمه لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وللأسف تجد بعض الدعاء لا يملك إلا السباب، يشتم ويشتب ويشتم. فهمت ولا لا؟ لا، هذا مخالف لهدي الله عز وجل، صح ولا لا؟ ثم قلت، ثم يا شيخنا قلت أو الفتح وهو سبعة الماضي المجرد كضرب. يعني هذا يا شيخنا هو الباب الثالث من المبنيات. الباب الأول مبني على السكون، الباب الثاني المبني على السكون اللي هو فعل الأمر اضرب أو النائب عن السكون، وقل الذي نوب عن السكون شيئان، إما حذف حرف العلة خلاص أو حذف النون في الأفعال في فعل الأمر عند اتصاله بألف الاثنين أو الجماعة أو المخاطب. أقول الباب الثالث من المبنيات ما لزم البناء على الفتح وهو سبعة أنواع. ما شاء الله. الماضي المجرد مما تقدم ذكره، احنا سبق وقلنا يا استاذ مروان الماضي عندما يتصل به ضمير رفع متحرك، يعني انا دلوقتي جالس اهو اقول جلست، لاحظ السين عليها سكون لاتصالها بضمير رفع ده. طب لو حذفنا الضمير هيبقى مبني على الفتح، اقول الاستاذ جلس، وتجد المؤذن يقول سامع الله لمن حمده سامع، يبقى ده مبني على الفتح، مبني يا اولاد ايه؟ طيب لانه تجرد من الضمير المبني من الضمير المرفوع المتحرك. الضمير المرفوع المتحرك قلنا ثلاثة، تاء الفاعل زي جلست، ناء الفاعلين يعني متكلم ومعه غيره أقول جلسنا، أو النسوة الفتيات وجلسنا، خلاص. طيب وهو الضمير المرفوع المتحرك نحو ضرب ودحرج واستخرج وضرب وضربك وضربه. شوف الجمال، لحظة سيدنا لما يقول ضرب ده فعل لم يتصل بآخر شيء، ودحرج إيه الفرق بين دحرج وبين ضرب؟ ضرب ده ثلاثي لكن دحرج رباعي، يعني بنوع في الأمثلة. طب واستخرج ست، خلاص يعني عايز ينوع، جاب فعل ثلاثي ورباعي وسداسي، فقال ضرب ودحرج واستخرج. ثم قال ضرب مبني على الفتح لاتصاله بضم الرفع ساكن اللي هو ألف الاثنين. ثم قال ضربك لأنه لم يتصل به ضمير رفع متحرك، اتصل به ضمير نصب، يعني ضربك الكاف في محل نصب، وضربه الها في محل نصب. وأما رمى وعفى فأصله رمى يا وعفى و، فلما تحركت الواو لا قلبت إيه ألفين. يعني بص يا شيخنا أرى ما يا يا الياء متحركة وقبلها فتحة فتقلب إيه ألف، دي قاعدة صرفية، دي قاعدة يا أولادي أصل من أصول علم الصرف، يعني قاعدة صرفية أي ياء تتحرك ويبقى قبلها فتحة تقلب ألف، يعني عندنا مثلا با يا اقول باع، صاوما اقول صاما. شوف يا منى رد على التليفون، رد على التليفون. خلاص يا اولادي. فاصل رمى وعفى، اصل يا شيخنا ايه؟ رمي، رمي وايه وعفى، رمي وعفى و تحركت الواو والياء وفتح ما قبلما فقلبت ألفين. ماشي. إذن يا مولانا فسكون أخير ما عارض والفتحة مقدرة. انتبه، احنا بقول ايه؟ أرى ما يا، فقلت رمى، يبدأ مبنى على الفتح المقدر على الألف. إذن السكون ده سكون عارض. سكون ايه يا ولدي؟ عارض. يعني ازاي؟ انه كان أصلها رمى يا، أصلها يا شيخنا رمى يا، الياء لما تحركت وفتح ما قبلها قلبت، والالف دي ساكن يعني ساكن الالف، يبقى هو مبني على الفتح المقدر على الالف، منع من ظهور السكون العارض. طيب ها، ولهذا اذا قدر السكون الاخر رجعت الياء والواو. يعني اقول ازاي عرفت ان رمى يا شيخنا اصلها ياء وعفى اصلها واو؟ قال اسندها الى نفسك، تقول رميت ترجع لها، شوف رمى تقول رميت ورجعت الالف الى اصلها اللي هي الياء، وعفوت عنك لما اقول عفوت اصلها، شوف عفا اصلها واو، يبقى عندما اسندت الفعل لنفسك قلت عفوت ورجعت الالف الى اصلها. فهمت ولا لا؟ واضح دي؟ النوع الثاني، ما بيقول المبني على الفتح كام يا شيخنا يا ناجيري؟ كام؟ 7. الأول فعل ماض عرفنا، الثاني المضارع الذي باشرته نون التوكيد. نون أولادي إيه؟ أيوة. وقد نون التوكيد المباشرة، فإن الفعل واحترزت باشتراط مباشرة، واحترزت باشتراط المباشرة من نحو قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن، فإن الفعل في ذلك معرب وإن أكد بالنون، لأنه قد فصل بينهما بالواو التي هي ضمير الفاعل، وهي ملفوظ بها في قوله تعالى لتبلون، ومقدرة في لتسمعن، إذ الأصل لتسمعونن، فحذفت نون رفع استثقالا لاجتماع الأمثال. طبعا الكلام اللي احنا نقوله ده ليس مفهوم صح؟ نعم. طيب يا رب. الشيخ قال إن الباب الثالث هو البناء على الفتح، وقال ده في الفعل الماضي زي كلمة ضرب، وزي كلمة استغفر، وزي كلمة ضرب إلى آخره. ثم انتقل قال النوع الثاني المضارع الذي باشرته نون التوكيد. اسمع كده القرآن، تالله لا أكيدن أصنامكم. شوف يا أيها النيجري، أكيدن ده فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون تكوين اتصال مباشر، يعني لم يفصل بين النون وبين الفعل فاصل صح؟ يبقى مبني على الفتح. لو حذفت النون تقول وأكيد كيد، شوف وأكيد صح؟ طيب في قوله تعالى لتبلون، شوف لتبلون ولتسمعن، تقول الله سبحان الله. طيب هذا الفعل اتصل به نون التوكيد اتصاله، طب لماذا ضم الحرف ده عنا؟ يبقى ده معرب مش مبني، لأن هنا اتصال غير مباشر، أصلها لا تسمع عو، شوف عو تسمعو نن، تسمع ايه شفنا؟ ايوه. يبقى اللام دي الواقع في جواب القسم تسمعون، ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، واو الجماعة دي فاعل، والنون المشددة دي نون حرف دل على التوكيد. اجتمعت عندك النون يا شيخنا 3، النون دي رقم 1، والنون مشددة بحرفين، الحرف مشدد بحرفين ساكن ومتحرك، فحذفت النون هذه لتوالي النونات لتوالي الأمثال يعني، فأصبحت الواو سكنة والنون لا سكنة، فالتقى ساكنان، حذفت الواو لالتقاء الساكنين، وبقت الضم مع الواو للإشارة إلى إيه؟ إلى واو الجماعة المحذوفة دي. طيب ولا تبلون أصلها لا تب لا و يعني بلا يبلو مش كده؟ لا تب لا ونن ماشي مولانا؟ في واو جماعة في واو علة صح؟ حذفت لالتقاء الساكنين وبقت واو الجماعة دي وبقت ايه؟ واو الجماعة ما التقى الساكنين زي حكاية يعفون دي فاكرين؟ بقت ايه؟ واو الجماعة أصبحت واو الجماعة دي فاصلة بين نون التوكيد وبين الفعل يعني الفاصل هنا ظاهر لكن الفاصل هنا مقدر واو الجماعة محذوفة يعني لكن واو الجماعة هنا موجودة فهو يقول إذا فصل بين الفعل ونون التوكيد فاصل اللي هو مثل واو الجماعة يبقى في هذه الحالة الفعل يبقى معرب وليس مبني طيب ثم قال بخلاف لا تبلون ولا يصدنك وما ركب من الأعداد والظروف والأحوال والأعلام نحو 11 أستاذ مروان شاركنا هذا بص 11 ده سيد اسمه عدد مركب يعني عدد مركب فك التركيب يرجع الإعراب أقول حضر أحد زرت أحدا سلمت على أحد ركبوا مع 10 يبقى مبني على الفتح مش هيتغير أقول شوف جاء 11 يبقى جاء فعل ماضي 11 مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل طب زرت 11 مبني على الفتح جزئين في محل نصب مفعول زي إني رأيت 11 كوكب صح يبقى إذن ما ركب من الأعداد عرفنا الأعداد زي 11 15 16 طيب شوف بعد كده يا أولادي خلاص يا أولادي ما ركب العداد تركيب مزري تركيب يا أولادي يعني تركيب مزري يا شيخنا كلمتان امتزجتا فصارتا كلمة واحدة انت بتسمع عن كلمة حضر موت في الأصل كانت حضر وبعد كده موت أتيت بالكلمتين فصارتا كلمة واحدة وزي كلمة بعلى بك زي كلمة حضر موت ده اسمه مركب تركيب مزري العدد المركب ده مركب تركيب مزري يعني كان في الأصل كلمة وكلمة أحد وعشرة ركبة فصارت كلمة واحدة ده اسمه تركيب مزري فده يبقى مبني على فتح الجزئين وبعدين عندنا من 11 والإحدى عشر إلى 19 خلاص يعني من 11 لتسعة عشر هو ده تركيب مزري خلاص إلا 12 واثنتي عشر لأن ده الاثنى واثنتان يعرب إعراب المثنى فالجزء الأول يعرب إعراب المثنى إن عدة شهور عند الله ها 12 شهر فانفجرت منه 12 عينا صح يا ولادي طيب بعد كده قال لي النوع الرابع ما ركب تركيب المزي من الظروف الزمنية كانت أو مكانية فلان يأتينا صباح مساء خد بالك للجمال يا شيخنا أو بقول يعني أخونا مروان يزورنا ها خد بالك أهو صباح مساء عارف أبو حضرتك حذفت مساء يبقى أقول صباحا وجاوبهم عشاء لكن لو قال القرآن عشاء صباحا لازم يبني على الفتح يبقى ده ظرف زمان مركب لو أنت قلت أنا أقابل صديقي صباح مساء يبقى مركب يبقى مبني على فتح الجزئين لو حذفت من اسم مركب مزجدة كلمة وكلمة امتزجتها فصلتها كلمة واحد لو حذفت احداهم خلاص يرجع الإعراب وجاوبهم ايه عشاء ازور صاحبي مساء طيب وبعدين والاصل صباحا ومساء هو بيقول كده الاصل اقول ازور صديقي ها أو فلان يأتينا صباحا ومساء حذف حرف العطف حذف أي شيخنا فلما حذف عرف حذف العرف حذف حرف العطف وركبها تركيب المزي بس صباحا مساء قصدا للتخفيف يعني بعد ما أقول أزوره صباحا ومساء قل صباحا مساء تخفيف يعني هذا الغرض يا مولانا قال ومن لا يصرف الواشين عنه صباحا مساء يبغوه خبالة يبغوه ايه لا خبالة يا ابوها يا شيخنا خبالة خبالة خبالة بفتح الخاء مش كده؟ الخبال اللي هو ايه الجنون والإفساد. ايه المقصود يا مولانا؟ ان من لا يباعد الوشاة عن نفسه كل لحظة لا يسلم من ضررهم، لانهم يقصدونه بالشر ويوقعونه في الفساد. يعني مثلا الواشي، يعني ايه الواشي؟ من عارف الواشي؟ لو مش عارف، حتى لو عارف مش عارف، يعني الواشي يعني انت شخص بتحب صديقك احمد، فيجي الواد ده يقولك على فكرة احمد بيقول عنك كذا وكذا، فانت تخاصم مين؟ احمد. وقد لا تتبين الحقيقة، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فده اسمه واشي. اسمه يا شيخنا اللي بيسموه النمام، عشان يفسق العلاقة، يفسق العلاقة بين المتحابين. فالشعر بيقول كده هو: ومن لا يصرف الواشين عنه صباح مساء، هذا الواشي يأتيك في الصباح ويأتيك في الايه في المساء، عشان يبعدك عمن تحب. يبغوه خبالة، يخلوك يصابك الجنون. فهمت ولا لا؟ بس الشاهد طبعا كلمة صباح مساء، ولو أضفت فقلت صباح مساء لجاز. ها؟ لو أضفت يبقى يجوز في كلام العرب، هكذا قال الشيخ. لو قلت أهو صباح مساء، يعني صباح ذا يعني صاحب مساء، فحذف المضاف وأبقى المضاف إليه بعد حذفه، زي وسأل القرية، وسأل أهل القرية. طيب وإن كان الصباح والمساء لا يجتمعان، يعني هو يقول لك يعني يجوز الإضافة وإن كان في الحقيقة الصباح والمساء لا يجتمعان. ونظيره في الإضافة قوله تعالى: لم يلبثوا إلا عشية أو إيه، فأضاف الضحى إلى ضمير العشية. خلاص، إلا عشية أو ضحى ها ها عيد على عشية، صح ولا لا؟ وطبعا معروف إن الضحى ما تكتمش مع العشية، ده وقت الضحى معروف لو بعد يعني قبل الظهر، لكن العشاء ده بالليل، صح؟ ونقول فلان يأتينا يوم يوم، أهبض يوم يوم زي حكاية إيه صباح مساء، مش كده؟ طيب ومثال ما ركب من ظروف المكان قولك سهلت الهمزة بين بين بين بين، ده في علم التجويد بيقول كده، يعني سهلت الهمزة بين إيه بين، صح يا شيخنا؟ بين بين المفروض بين ده ظرف مكان، يعني مثلا جلست بين أحمد وصديقه بين، فده في الأصل ده ظرف مكان. سهلت الهمزة بين بين، وأصله بينها وبين حرف حركتها، بينها وبين وبينها وبين حرف حركتها، فحذف ما أضيفت إليه، يعني أصلها بينها بينها وبين حركة إيه بين حركة إيه مولانا، بينها وصوب بينها وبين حرف حركتها، حرف حركتها كل ده محذوف من أشب بينها، حذفنا هذه. طيب وبين حرف حركتها حذف برضو حرف حرف حركتها، صارت بين بين، يعني كل منهما حذف المضاف إليه الذي وقع بعده. قال الشاعر: نحمي حقيقتنا وبعض القوم يسقط بين بين، والأصل بين هؤلاء بين هؤلاء، فأزيلت الإضافة وركب الإسلام تركيبة 15. النوع الخامس ما ركب تركيب 15 من الأحوال، من الأحوال: فلان جاري بيت بيت. خد بالك حضرتك، ها قول كده المثال تاني، قول يا ولد فلان ايه، فلان فلان جاري ها بيت بيت، ده مبنى على فتح الجزيرة في محل نصب حال، يعني فلاني فلاني فلان جاري بيت بيت، أصله بيتا لبيت، بيتا لبيت أي ملاصقا أي أولادي إيه؟ ملاصقا يعني فلان جاري ملاصقا لي ملاصقا ده حال. فلما قال بيتا لبيت إيه اللي حصل يا مولانا؟ حذف الجار اللي هو لبيت حذف الحرف الجر ده خلاص وركب الاسمام ركب الاسنان صارت حذفنا التنوين صارت بيتا بيتا دي. وعامل الحال ما في قوله جاري من الفعل فإنه في معنى مجاوري وجوز أن يكون الجار مقدر إلي ولا يقدر الجار أصلا بالفعل. طيب عامل الحال إيه المقصود بكلمة عامل الحال يا مولانا؟ عامل حال يعني الفعل الذي نصبه. اسمع كده فخرج منها خائفا خرج يعني موسى خائفا ربنا سبحانه وتعالى ببين الهيئة اللي خرج عليها سيدنا موسى من مصر يبقى خرج فعل ماضي والفاعل عاد إلى موسى وخائفا حال. أين عامل الحال اللي هو الفعل اللي هو الفعل اللي هو خرج هنا لاحظ فلان جاري الله. طب ده جاري ده اسم ما هوش فعل صح لكن هو في معنى الفعل هو في معنى يا شيخنا ايه ايوه لان كلمه جاري معناها مجاوري شفت الجمال مجاوري يعني جاور فهو مجاور مجاور ده اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل الفعل صح يا ولادي يبقى قد يقول قائل لما اقول فلان جاري بيت بيت وعربت بيت بيت حال اين عامل الحال أقول ما كلمة جاري وإن كانت اسم لكنها في تأويل اسم فاعل يعني فلان جاري يعني مجاوري بيت بيت إيه بعد كده يا شيخنا وقالت العرب تساقطوا أخول أخولا يعني متفرقين خلاص أخول أخولا معناها يا شيخنا إيه متفرقين وده الشاعر لما قال يساقط عنه ورقه ضارياتها سقاط شرار القين أخول أخويلة وفي الحديث كان يتخولنا بالموعظة صح؟ يعني يتعاهدنا بها شيئا فشيء مخافة السامة علينا. طيب فإن قلت فما الفرق بين هذا النوع والبيت الذي أنشدته في النوع الذي قبله فإنك زعمت أن ثم يعني هناك أن بين في حال قلت معنى قول هناك أنه متعلق باستقرار محذوف وذلك المحذوف هو الحال لا أنه نفس الحال بخلاف هذا النوع فإنه المركب نفس حال ليس بظرف بخلاف بين بين قلت معنى قولي هناك متعلق باستقرار المحذوف اللي هو قال بين بين صح يعني لما قال يا شيخنا الهمزة تسهل بين بين كلمة بين ده ظرف متى الظرف ده متعلق محذوف يعني مستقرا بين بين عارف زي شيخنا اسمع كده رأيت الهلال بين السحاب يبقى رأيت فعل وفاعل الهلال مفعول به بين ده ظرف مكان منصوب متعلق بالمحذوف المحذوف ده هو الحال يعني رأيت الهلال بين يعني طالعا بين السحاب تفهمت ولا لا بخلاف هذا النوع فإن المركب نفسه حال لأنه ليس بظرف ليس بظرف اللي هو كلمة بيتة بيتة يعني بيقول لك ليه انت عرفت هناك الهمزة شوف لما يقول الهمزة تسهل بين بين قلت بين بين حال لا هو مش حال ده هو متعلق بمحذوف يعني مستقر هو ده الحال صح لكن لما يقول فلان جاري بيتة بيتة لاحظ ان بيتة ليست ظرف ليست ايه ده معناها مجاوري بيتة بيتة طيب ها ايه تاني يا شيخنا واذا اخرجت شيء من هذه الظروف الاحوال عن الظرفية والحالية تعينت الاضافة وامتنع التركيب خد بال حضرتك لما قل هذه همزة بيني بيني همزة بيني يعني هذه الظروف اذا اخرجت شيء من هذه الظروف والاحوال عن الظرفية والحالية يعني انت مش عايز تجعلها لا ظرف ولا حال يبقى لازم تضيفها لازم شيخنا ايه تضيف والله اعلى وعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.